إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد اليوم إن شاء الله نشرع في ذكر فوائد حديث جبريل بعدما ذكرنا الفوائد التي تعلقت بالقصة التي ساقها الإمام مسلم وكانت يعني مقدمة لحديث جبريل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن نحن قلنا الحديث جاء في غير مسلم باختصار رواه البخاري ومسلم كذلك من طريق أبي هريرة مش من طريق عمر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل. هذه رواية أخرى رواية عمر صحيح مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا. رواية أخرى صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ما معنى بارز؟ بارز معناه باين ظاهر. هنا فيه فائدة أخرى لم يذكرها الإمام مسلم في رواية عمر وجاء ذكرها في الصحيحين من رواية أبي هريرة. يريد أن يوضح لنا ويأتينا بفوائد أخرى وبمعلومات جديدة. كان النبي يوما بارزا للناس معناه النبي ما كانش جالس على الأرض. كان النبي بارزا يوما للناس. في رواية أخرى عند الإمام أبي داود من طريق أبي ذر وإحنا قلنا الحديث كذلك رواه أبو داود ورواه الترمذي عن 5 من الصحابة منهم أبو ذر وأبو هريرة. في رواية أخرى إحنا نجمع في الروايات باش نعرفوا يعني كل ما يتعلق بالحديث. في رواية أخرى رواه الإمام أبو داود رحمه الله قال أبو ذر وأبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فكان يجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبته. هذه رواية ثانية فيها فوائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته ومن عادته يجلس بين ظهراني أصحابه. أول الأمر كان النبي يجلس وسط الصحابة فيجيء الغريب يجيء رجل غريب فلا يدري أيهم هو ما يعرفش وراه النبي حتى يسأل عنه. وفي هذا يعني فقرة فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس لباسا مميزا ولا يضع شيئا فوق رأسه ليعرفه الناس كما يفعله بعض شيوخ صوفية. لباس مميز وطاقية مميزة وشيء مميز. النبي كان يجيء الغريب فلا يدري أيهم هو وراه النبي وراه محمد هو والصحابة كيف كيف تواضع منه صلى الله عليه وسلم يجلس وسط الصحابة. ما كانش يدير النبي يتخذ قبعة مميزة ولا يلبس اللباس الأخضر ولا يتخذ يعني شيء هيدا ولا وشاح. النبي كان يلبس كي هو كالصحابة قميص وطاقية ولا عباءة ولا والنبي جالس وسط الصحابة. حتى كان الغريب يأتي فلا يدري أيهم هو حتى يسأل الصحابة بل ربما يسأل النبي يقول له من هو محمد فيجيء الغريب فيسأل فلا يدري أيهم هو حتى يسأل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. الصحابة تفطنوا لفكرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيك لو اتخذنا لك مجلسا وهكذا مكانا مرتفعا ومكانا مرتفعا المكتب. قالوا فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ له مجلسا يعرفه الغارب إذا أتى. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبنينا له دكانا من طين. دكانا كما الجماعة كاين الناس تقول دكانا شكون حاجة كده ما تفع. فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه النبي ولا النبي يجلس عليه وكنا نجلس بجانبته. معناه النبي جالس في مكان عالي والصحابة جالسون حواليه عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء يذكرون هنا فائدة. قال لك يستحب ولا يشرع للإمام ولا للعالم ولا لمعلم الناس الخير أن يتخذ مكانا مرتفعا. لماذا؟ حتى يعرفه الناس أولا، ثانيا حتى يتمكن من الإفادة ويستفيد منه الناس، خاصة إذا كان المسجد مكتظا بأهله. لأن الإمام إذا كان جالس وأراد أن يعني يوضح شيء ممكن الأول يشوفه الثاني يشوفه الثالث يشوفه في الآخر ما يشوفهش. لذلك العلماء من هذا الحديث ومن هذه الروايات استفدوا فائدة. قالوا يستحب لمعلم الناس الخير ولا يشرع لمعلم الناس الخير وللإمام وللواعد أن يتخذ مكانا مرتفعا حتى يتمكن الناس من رؤيته وحتى يعرفه الناس وحتى يستطيع أن يفيد الناس ويستفيد الناس منه. قلنا خاصة إذا كان المسجد ممتلئا عن آخره. إذن هذه رواية في الحديث تذكر هذه ولن نستفيد منها هذه النقطة. فإذا أخرى تتعلق كذلك بهذا الحديث، في الصحيحين لم يرد في رواية البخاري ومسلم لم يرد أن جبريل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله. إذا رأيت رواية البخاري ومسلم ما تلقاش أن جبريل سلم على النبي وقال السلام عليكم قبل أن يسأله. لكن في رواية أبي داود من طريق أبي ذر وأبي هريرة ذكرت أو ذكر تسليم جبريل على النبي قبل أن يشرع في السؤال. الرواية قالوا فأقبل رجل، يعني أبو هريرة يحكي لنا، قالنا فأقبل رجل فذكر هيئته، قال يعني الهيئة اللي كان عليها، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من طرف السماط، فقال السلام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. وصل الحديث. إذن في رواية أبي داود، وهذا تعرف هنا فائدة جمع الروايات، لأن الحديث احنا قلنا رواه مسلم بطوله وبسنده وبسياقه عن عمر ولم يروه إلا مسلم بهذا السياق، ورواه البخاري ومسلم مختصرا عن أبي هريرة، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي عن 50 من الصحابة. احنا هذا الكلام اللي قلناه في المقدمة ما قلناش عبثا، الآن ما استفادوا منه. احنا الآن من جمع الروايات ونخرج الفوائد اللي ما كشف رواية مسلم. معناه الإنسان إذا حب يخرج الفوائد يشد رواية مسلم بطولها ويضم لها رواية أبي داود والترمذي وما جاء في الصحيحين، جميع كلمة ما كشف يضمها يولي عنده حديث متكامل، يولي عنده حديث متكامل وفي أشياء جديدة، وهذه زيادة الثقات وهي مقبولة. قلنا في حديث الذي رواه مسلم ولا الذي رواه البخاري مسلم عن أبي داود لم يرد ذكر السلام، لكن في سياق أبي داود قال ذكر السلام. ولا شك أنه قد وردت أحاديث كثيرة في فضل السلام وفي مشروعية السلام وفي الحث على السلام، منها ما رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أطعموا الطعام أفشوا السلام صلوا الأرحام صلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس، لما قدم النبي المدينة هذا أول أمر ولا أول شيء سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام معناتها كثروا من السلام عليكم الإفشاء، وأطعموا الطعام معناه أطعموا الطعام لغيركم وكونوا يعني أطعموا للنفس بله أطعموا الطعام، وصلوا الأرحم لا تقطعوا الأرحم، وصلوا والناس نيام قيام الليل. الآن النتيجة أحد الأربعة، عندنا الأمر الأول الثاني الثالث الرابع، النتيجة تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. كذلك في السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم سلم. أولى الناس بالله معناه أقرب الناس إلى رحمة الله. الإنسان اللي بدأ وقال السلام عليكم هو الأول. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. بل في حديث ابن عمر أمر خطير، قال صلى الله عليه وسلم: السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه. إذن هذا أدب، وهذا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلام قبل السؤال. إذا جيت تسأل ماشي تسأل، قل السلام عليكم هي الأولى، ما تقولش يجوز السؤال. يقول النبي السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل السلام ما تجاوبوش. هاو الدين العربي ما تجاوبش. إذا إنسان تكلم معك وسألك قبل ما يقول السلام عليكم ما تكلمش معك، قل له أولا قل السلام عليكم. السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه. إذن هذه الأمور استفدناها كذلك، لأنه قد يقول قائل هاو جبريل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عليها. نجبنا الحمد لله رواية صحيحة أخرجها الإمام أبو داود عن بعض الصحابة، فيها قال فسلم من طرف الصماط. نعم سلم من طرف الصماط. الصماط هي مجموعة من الناس، كلمة الصماط تطلق على المجموعة. أراد أبو هريرة أن يخبرنا أن جبريل جاء من الجانب، جاء من الجوانب، من الجانب الأيمن ولا الأيسر، وسلم على النبي. معناتها الصحابة كانوا جالسين، جبريل دخل من الجانب قال السلام عليك يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. بعد ذلك يعني إمام أبو داود ساق القصة بطول. إذن هذه فائدة كذلك من الفوائد التي تذكر، أنه يجوز للملائكة أن تتشكل في صورة البشر. يجوز للملائكة أن يتشكلوا ولا مانع ولا حرج في صورة بشر. جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر. وشنو هو البشر هذا؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر، جاء في صورة أعرابي الصحابة لا يعرفه. وهنا كاين فائدة فقط نوقف عندها، وإن كان ما كانش مقرر الآن جات. شوف الصحابة كي قالوا لا يعرفه منا أحد، دليل اللي كانوا الصحابة متعارفين ومتحبين ومتخوين وعلى بالهم شكون الغريب وشكون اللي ماشي غريب، ما كانش كل واحد يقول نفسي. قالوا لا يعرفه منا أحد، معنى الصحابة كانوا متعارفين مع بعضهم وكانوا متحبين وكانوا متخوين وكانوا يعرفوا الغريب من صاحب الدار، ما كانش كل واحد نفسي. لا، قالوا لا يعرفه منا أحد، معناه يعني لو كان الصحابة كان كل واحد يعني عنده الأمانية، لو كان واحد يعني ما يقولش راوي هذا القصة هذا العبارة، ما دام قالها فيه يعني إشارة أن الصحابة كان بينتهم الود والوفاء والمحبة، وكان يسأل بعضهم عن بعض. صح. هنا في الحديث دليل على أنه يجوز للملائكة أن تتشكل في صورة بشر. استفدنا هذه الفائدة من حديث جبريل. وجبريل رضي الله عنه كان يأتي، وعليه السلام كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة، يعني كثيرا ما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة صحابي من الصحابة. شكون يقول لنا الصحابي اللي كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي كثيرا في صورته؟ كان واحد من الصحابة يجي جبريل بزاف في الصورة دياله. أخويا نحن أباء وخلينا دحية واحدة، دحية الكلبي. هذا دحية الكلبي كان من أجمل الصحابة، أسلم قبل بدر ولم يشهد الغزوة، وكان من أجمل الصحابة الذين كانوا في المدينة، وسموه دحية الكلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي في صورته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي. صحابي من صحابه اسمه دحية الكلبي. كان جبريل كثيرا ما يأتي في صورته، حتى مرة من المرات النبي كان يتكلم مع جبريل وجبريل في صوت دحية. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد رأيتك مع دحية. قال صلى الله عليه وسلم أوقد رأيته؟ قالت نعم. قال ذاك جبريل يقرئك السلام. شفتيه هذاك ما لم يشي دحية هذاك جبريل أو يبلغ لك السلام أو يقول لك يعني أو يسلم عليك. ذاك جبريل يقرئك السلام. شوفوا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين فقط. جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على الصورة اللي خلقه ربي عليها، يعني الصورة الحقيقية ماشي في صورة بشر، في الصورة اللي خلقه عليها ربي السلام مرتين فقط. المرة الأولى بعد البعثة، ماشي بعد الهجرة، بعد البعثة 3 سنوات، معناه النبي كان في عمره 43 سنة. الصورة الثانية ولا الواقعة الثانية ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج. إذا المرة الأولى التي رأى النبي جبريل على صورته التي خلقه الله عليها بعد البعثة 3 سنوات. الحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي يعني ذات يوم إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. النبي يحكي قال لنا مرة من المرات أنا أمشي سمعت يا محمد أرفع النبي رأسه للسماء شاف حاجة عظيمة جدا، شاف مالك من الملائكة اللي هو جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض. الآن كيفاش داير الكرسي؟ كيفاش داير الملك؟ نعود نقول له الضف العقيدة الله أعلم. كيفاش داير الكرسي؟ كرسي تحت طب تحديد كبير صغير طويل عريض. الملك كيفاش داير؟ الله أعلم. حاجة تغيب. بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. شكون اللي كان يجي النبي بحراء؟ جبريل عليه السلام هو اللي كان يجيه بحراء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. معناتها حاجة عظيمة، كرسي كما نقول الحجم دياله ما بين السماء والأرض. قال النبي فرعبت منه، خفت. نبي بشر، فرعبت منه ولا فرعبت منه ففزعت فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني. حكمته كما نقول احنا النبي صلى الله عليه وسلم حكمته الحمى البردة. النبي يعني شاف مظهر ولا منظر خاف ولا الأهل قال لهم غطيوني. حكمته كما قلنا احنا حكمته شغل حمى. هذه الواقعة الأولى. الواقعة الثانية اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها أو على صورته التي خلقه الله عليها، نعم، ليلة الإسراء والمعراج. وقد قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. النبي شاف جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. يحكي لنا جبريل ولا يحكي لنا عبد الله بن مسعود، لأن النبي هو اللي حكى. الآن يحكي لنا عبد الله بن مسعود كيفاش دا جبريل عنده 600 جناح. عنده 600 جناح هذا جبريل. وعلى بالكم ثم جبريل قلب قرية قوم لوط ورد يعني عاليها سافلها. جبريل وحده أعظم مالك وأفضل مالك وهو يعني أمين وهو المكلف بالوحي. وإن شاء الله كين نلحقوا الإيمان بالملائكة في هذا الحديث راح نتكلموا باللي كل مالك نظام رباني عظيم. كل مالك عنده الدور دياله. ما كاش مالك يخدم دور مالك. كاين اللي مكلف بالقطر والنبات، كاين اللي مكلف بالجبال، كاين اللي مكلف بالوحي. كل مالك عنده خدمته عند ربي عز وجل. جبريل هو المكلف بالوحي، الوحي من السماء للأرض، الموسى العيسى محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. جبريل عليه السلام كان مكلف بالوحي، امين، وكان يعني ما يزيد ما ينقص رضي الله عنه وعليه السلام. إذن جبريل رأى النبي على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. الرواية اللي تقول كل جناح منها يملأ الأفق هذه رواية ضعيفة للفائدة فقط. الرواية اللي تقول باللي كل جناح يعمر مثل الأرض هذه رواية فيها نكارة كما ذكر ذلك علماء الحديث. قال 600 جناح يسقط من جناحه من التهاويل. التهاويل قال لك الأشياء المختلفة الألوان يطيحوا منها الألوان واحد الألوان أشياء عظيمة شو تتلألأ. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عالم يطيح من جناحه يطيح من الجناح. إذن هذا فيما يتعلق بجبريل. إذن الفائدة اللي ذكرناها الآن هي أنه يجوز ولا حرج أن يتشكل الملائكة أو أن تتشكل الملائكة في صورة بشر. وعندنا الأحاديث العامة وعندنا الأحاديث عندنا حديث جبريل وعندنا هالقصة كذلك في مجيء جبريل المريم قصة في القرآن. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ربي قال فأرسلنا لها بشرا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. شكون هذا بشرا سويا؟ جبريل عليه السلام. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جبريل ربي بعث المريم وجهة في صوت بشر هي مع الفتوح قالت أعوذ بالرحمن منك خفت أذيها ولي. قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت تخاف الله عز وجل بعد عليها. جبريل قالها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا يعني جيتك بأشياء مانيش يعني بشر ولا للآذى ولا أنا مكلف من الله عز وجل أن أبشرك بغلام. كذلك في قصة إبراهيم قوم لوط كانوا يعني يأتون الفاحشة وكانوا يفعلون ففتنهم الله وبعثت لهم ملائكة في صورة شباب مردان على هيئة حسن شكلوا. إذن لا حرج أنه الملك يأتي في صورة بشر لكن هذه الأشياء الإنسان ما يفتحش الباب على مصراعي. إحنا هذه الأمة ما تكلمنا عليها إلا لأنه كان دليل من الكتاب والسنة. أما الإنسان يشوف بشر ويقول لك هذاك مالك هذا يعني يحتاج الدليل. مشي أي بشر تشوفه تحكم عليه تقول مالك من أين من أن لك أن هذا ملك. لا ربما الله أعلم يعني كائن أقدر أشياء أقدر الإنسان يشوف شيء ولا المهم. لكن الإنسان مشي يفتح الباب على مصراعي. إحنا المهم المسألة اللي حبينا نقضوها أنه يجوز ما هوش ممنوع. يجوز للملك أو للملائكة أن يكونوا وليتصوروا في صورة البشر كما يجوز للملائكة يجوز للجن والشياطين أن يتصوروا في صورة البشر. ما دام الملائكة يجوز لهم كذلك حتى الجن والشياطين لا يمنع في حقهم أن يتمثلوا في صورة البشر. ولا أدل على هذا من الحديث الذي رواه أبو هريرة الذي رواه البخاري عن أبي هريرة حديث زكاة رمضان. حديث زكاة رمضان في صحيح البخاري قال أبو هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت والله لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة فرحمته فخليت سبيله. فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت وتكن شرح الحديثة قلت شكى حاجة شديدة وعيالا فخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه كذبك وسيعود. اليوم الثاني نفس القصة. اليوم الثالث قال أبو هريرة فاصدته ثلاثا فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمة ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك أو ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فذكر أبو هريرة قصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إنه صدقك وهو كذب. تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليالي؟ قال لا. قال ذاك شيطان. قال ذاك شيطان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. نعود نشرحه الآن بلغة ثانية ولا بطريقة ثانية. أبو هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان، بيت يجمع فيه زكاة الفطر، وكان أبو هريرة مكلف بهذه الزكاة ويجيب المسلمين الزكاة، وأبو هريرة هو الحاز شهيد الخزينة ولا شهيد المخزن. أبو هريرة هو شهيد المخزن. أبو هريرة مرة من المرات ادخل لقى واحد يفد في الطعام في المكلة، تمر ولا سميد ولا يفد. فأتاني آتي فجع عليه حسب من الطعام. قلت والله لا أرفع عنك إلى رسول الله، نديك للنبي يقيم عليك الحد، أنت سارق، نديك والله غير نديك. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. أنا ما دخلتش اللهنة، أنا إنسان محتاج، إنسان شافوا أبو هريرة صوت إنسان، أنا إنسان محتاج وعندي الولاد ولي حاجة شديدة. قال أبو هريرة فخليت سبيله، فرحمته فخليت سبيله، غابني وخليته. النبي ما كانش حاضر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حاضر، واحد ما خبر النبي صلى الله عليه وسلم. صبح أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة وحده ما فعل أسيرك البارحة؟ وش حكيتك مع رجلك البارح؟ هذا وحي ربي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل أسيرك البارحة؟ وش حكيتك معه البارح؟ وش دت معه؟ قال يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا، حكمت وجيت نجيبه لك. قال لي أنا فاقر كده غادي نخليته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه سيعود، ما تخافش رح يعود يولي، رح يعود يديرها لك. عاود المرة الثانية، عاود أبو هريرة حكمه، عاود غضوا عاود طلبه، عاود تلقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، عاود نفس الحكاية. في الثالثة أبو هريرة قال خلاص زخطات ويدها لي الثالثة خلاص. المرة الثالثة قال فرصدته 3 عسيت حكمته. قال أبو هريرة هذا الرجل في المرة الثالثة قال لا أرفع عنك إلى رسوله. اليوم نديك صح، تزعم أنك لا تعود ثم تعود، في كل مرة تقول لي شنو اللي تولي، هذا خطأ. نديك صح للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي ورد. الشيطان جسد إنسان لقى الحل، قال له وش رأيك نعلمك حاجة تطلقني؟ قال دعني وعلمت كلمة ينفعك الله بها. قال أبو هريرة ما هن؟ وش الكلمة؟ قال إذا أويت إلى فراشك كي تحت القد فقرأ آية الكرسي. وعلى بالكم ما كما نقول احنا إلى مدها لك بليس ثم مد لك كيفاش تحاربه معندها يعني خلاص، ما هو أعطاك كيفاش تحاربه. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. وهذه فائدة للمسلمين والمسلمات، من السنة الإنسان كيجي يرقد يقرأ آية الكرسي كامل، بلك كاين الناس كل واحد وشي يقرأ من السنة، وكاين أشياء أخرى. احنا اليوم نتكلم على آية الكرسي، من السنة الإنسان كيجي يرقد واللي ما يعرفهاش يحفظها، واللي ماشي قادر يحفظها يحاول يدير يعني شريط ويعاود، يعني كاين حلول الحمد لله. ولوليده هو يقراها، وليده يقراها هو يعاودها مرة، لأنه فيها فايدة كبيرة. وشنو هي؟ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ربي يحفظك الليلة كامل، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. الناس اللي عم يعانيوا من الكوابيس ويعانيوا يعني يقول لك أنا نقفز في الليل وكذا، يقض بلا ذكر، كيفاش ما يقفش؟ عرضة للشيطان. قرأ آية الكرسي أوضنا بالخبر لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه نام أصبح التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل أخيرك البارحة؟ اذكر القصة. أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ها وش كاين وش كاين حكمته جيت نجيبه لك، علمني واحد الشيء. قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، الشيء اللي علمك صواب لكن هو كذب، الشيطان كذب بعرف، لكن الشيء اللي علمه لك شيء صدقك فيه. ثم سأل النبي أبا هريرة قال يا أبا هريرة تدري من تخاطب أو تعلم من تخاطب منذ ثلاثة أيام؟ على بالك عندك على بالك ثلاثة أيام هادو اللي كنت تهضر، شكون هذا اللي كنت تهضر معه مدة ثلاثة أيام؟ على بالك شكون؟ قال لا، قال ذاك شيطان، هذاك اللي كنت تكلم معه شيطان. إذن هذا الحديث نجد منه فائدة باللي يجوز للشياطين وللجن أن تتمثل في صورة بشر، أن تتمثل في صورة بشر لا حرج، لا حرج. يجيك بالك أنا تلقف طريق بشياطين حقيقيين، الله أعلم يعني لا واحد ما يعرفين الحق، لكن ربما نتلقينا بهم إحنا ما نبناش، كما كان شياطين يعني جن، كان شياطين إنس، وشياطين الإنس أحيانا أعظم من شياطين الجن، لأن الشيطان الجن تستعيد بالله منه يروح، الشيطان الإنس يقعد غير يضر يوسوس يوسوس يوسوس حتى يدك للهاوية. الشيطان الإنس أعظم من شيطان الجن، شيطان الإنس تستعيد بالله منه يذهب، شيطان الجن أما شيطان الإنس يقعد يوسوس يوسوس حتى يهلك ويديك معاه إلى نار جهنم. لذلك يجوز كما قلنا للبشر ولا يجوز للشياطين أن تتمثل في صوت بشر، سلام. وكما تتمثل في صوت بشر يجوز للشياطين أن تتمثل في صوت حيات أفاعي وعقارب وأشياء، كما يجوز للشياطين أن تتمثل في صوت البشر يجوز للشياطين أن تتمثل في صوت الحيات، وهذه أشياء غيب. إحنا لولا الأدلة التي بين أيدينا لما فتحنا هذا الموضوع، ما دام عندنا أدلة صحيحة أنا نتكلم بكل ثقة وبكل يقين، كل حاجة نتكلم عليها نجيب لها دليل. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث أبي سعيد إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنما هو شيطان. إن لهذه البيوت عوامر، الناس اللي تقول عمار الدار كان يقول لك العمار تاع الدار، هنا النبي قال إن لهذه البيوت عوامر، المقصود هنا بالعوامر الحيات، وقال لك سميت بالعوامر لطول أعمارها. إن لهذه البيوت عوامر. الآن الواجب بلك ربما إنسان يدخل البيت يلقى حية غريبة عظيمة غريبة، النبي يعطينا واحد الإرشادات، وخاصة الناس اللي يسكنوا يعني في الأرياف وفي القرى وفي المداشر أحيانا يعني يشوفوا أشياء غريبة، النبي يمد لنا واحد يعني أمور وقائية. إن لهذه البيوت عوامل فإذا رأيتم شيئا منها، دخلت للبيت وشفت حاجة ما تبادرش وتقتل، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، ثلاثا في رواية حنجيبوها ثلاثة أيام، فحرجوا عليها ثلاثا. وش معنى حرجوا عليها ثلاثا؟ خاطبها وتكلم معها وقول لها، يعني هم جابوا العبارة باللغة وهي مش هذا ماشي مشكل، ماشي شرط الإنسان يكون يعني بهذه العبارات، هم قالوا يعني قل لها يعني لا تحرجينا حتى إذا طردنا، يعني لا تلومينا إذا طردناك وأخرجناك وكذا، ثم كما نقول إحنا شغل كما نقول إحنا شغل يهديك ربي يخرجي، يعني لكش ما دانالك ما تلوميناش، إلا قتلناك ما تلوميناش. ثلاث أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهب، إلا كانت هذه حاجة يعني من اللي تكلم عليها النبي راهي تروح، وإلا فاقتلوه فإنما هو شيطان. وعلاش أبغى يذكر النبي هذا الأمر؟ وعلاش لو كان قتلوه قبل ثلاث أيام كاين مشكلة، لو كان قتلوه قبل ثلاث أيام كاين مشكلة. نعم، صارت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواها الإمام مسلم، هذه القصة تبين لك باللي كاين مشكلة. وهي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ولا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق نجيب القصة ما شرحوها. فكان منا فتى حديث عهد بعز، فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. استأذنه يوما فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ سلاحه فرجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها أو ليطعنها، وأصابته غيرة. قالت: كف أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها، ثم خرج فركزه خارج البيت فاضطربت عليه، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. فذكر الصحابة القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أو ثم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله يحييه لنا. قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم شيئا منها فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان. قصة يذكرها لنا الإمام مسلم تبين خطوات الأمر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريضة، إلى الخندق، غزوة الأحزاب اللي كانت السنة 5 من الهجرة. خرجنا إلى غزوة الأحزاب، وكان معنا في الغزوة فتى حديث عهد بعز غير كما تزوج. كان معنا فتى حديث عهد بعز غير كما تزوج، ما دام غير كما تزوج مازال يعني مشتاق إلى أهله. كان مسكين يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، يقول له: معليش للنبي صلى الله عليه وسلم تخليني نروح للدار نشوف المرأة تمتم ونولي غير كما تزوج. النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام كان يأذن له. مرة من المرات قال للنبي صلى الله عليه وسلم، جماعة ما يضحكوا كي كنا نولي للدار، النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني استأذن هذا الصحابة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال له بشرط: خذ معك سلاحك، ادي معك سلاحك، أخشى عليك قريضة. قريضة هم اليهود، بنو قريضة وبنو النضير وبنو قينقاع، اليهود. خاف النبي عليه كش ما يبطشوا به ولا يعني يقتله، لا، قال: خذ معك سلاحك، أخشى عليك قريضة. ادى السلاح، كي كان رايح تلحق للباب تاع الدار شاف مرته واقفة عند الباب. الصحابة ما راهمش كيما بعض المسلمين، يشوف ماتو مشغل عند الباب، بعض المسلمين يشوف ماتو عند الباب، يشوف ماتو برا، يشوف ماتو تكلم الاجنبي ما يهموش. بمجرد شافها واقفه عند الباب ما على بالوش واش كاينه، شد الرمح راح يقتل. يقتل كما كان يقولوا بكري، العار ولا النار ولا العار. قديما في الجاهليه كان يقولوا النار ولا العار، شد الرمح راح يقتلها. قالت: أكفف عليك رمحك، أسمع ما تقتلنيش، ادخل للدار شوف شي اللي خرجي. وفي صف الرواية قالك أصابته غيره. ادخل البيت لقى حية عظيمة منطوية على الفراش، لقى كش أفعى ولا كش تعبان كبير ولا كش حاجة هكذا عظيمة. وش دار بنيته؟ فانتظمها بالرمح، شد الرمح ديالو غزو في الحية، خلاص من فوق قتلها، غزو في الحية. نعم. فأخذ الرمح ولا خرج وركز الرمح في البيت، ثم شد الرمح بالحية شدهم خرجهم داخل الدار وداها في الله ما ماتتش. فاضطربت عليه، ضارت عليه، حتى قال الصحابة: لا يدرى أيهم مات أولا. ماتوا في زوج، ضارت عليه، كي هي ماتت كي هو مات. الصحابة حكوا القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ها وش كان وش كان وش كان. والصحابة قالوا له: يا رسول الله ادعو الله يحييه لنا، ادعي ربي بشي عوده يحيى. وربي كتب على الناس انهم اليها لا يرجعون، اللي مات خلاص ما يوليش، ما كاش اللي مات ولا اللي مات ما يوليش. يعني مات بحق ولا مات بباطل؟ اللي مات ما يوليش. ثم قال صلى الله عليه وسلم استخفوا لصاحبكم. الشاهد من الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا. في المدينة النبوية كاين جن مسلمين، ما راهمش كاع على طريقة واحدة. إن بالمدينة جنا قد أسلموا، ربما هذوك الجن الذين أسلموا جن واحد يدخل للبيت يتشكل في حية ويدخل، ما وش حيأذيك، يدخل ومن بعد يخرج. انت قبل ما تعرف لي يأذيك ولا ما يأذيك، قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام. قولوا لي يعني أسألك بالله بالله يعني أخرج لا ثلاثة أيام. إذا بقى بعد ثلاثة أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فإنما هو شيء، فإن بدا لكم بعد ثلاثة أيام اقتلوه فإنما هو شيء. إذن قلنا الملائكة تتشكل في صورة بشر، الجن يتشكلون في صورة بشر، كذلك الجن يتشكلون في صورة حية، يتشكلون في صورة حية. أما الجن على حقيقتهم والملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها، فإنه ليس بإمكان العبد أن يراه هؤلاء. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ما تقدرش تشوف أنت الآن جن على حقيقته، ولا تشوف الملك على حقيقته. كذلك من الفوائد التي نذكرها، ليس في تشكل جبريل عليه السلام على صوت بشر إباحة التمثيل. قد يطلع علينا رجل أو امرأة ويقول لنا أو تقول لنا أنه يجوز التمثيل، التمثيل لا منها نسمعه، يقول يجوز. لماذا؟ لأن جبريل تقمص شخصية أعرابي ومثل دور الأعرابي ربما، وهذا مش شيء غريب، ربما قيل يعني ربما قيل وقيل الكثير، مدى العلماء تكلموا على القضية، ربما قيل وقيل يعني كثير. هذا الحديث ما فيش دليل على هذا الأمر. لماذا؟ جبريل تقمص، باش يعني نجيب العبارات الممثلين، تقمص دور الأعرابي. ربي هو من أذن له، ربي هو الذي أذن له، أما هؤلاء فمن أذن لهم؟ ثانيا التمثيل هو نوع من الكذب، التمثيل هو نوع من الكذب بدليل رجل اليوم يمثل صحابي وغدوة يمثل رجل من أسفق الناس. يعني الآن حتى يعني تولي تروح الهيبة وتروح القضية. المرأة اليوم تمثل تابعية جليلة وغدوة لكم تعرفوا النتيجة، لذلك ما يجوش التمثيل. بالعكس العلماء قالوا التمثيل ينافي المروءة، والتمثيل منافي للعقل. الإنسان كي يبدأ يعني يضحك في الناس كده راح المروءة، حتى يقولوا الناس يتلاقوا به برا ما عندوش ما عندوش هيبة، يقول لي تبصروا به برا. لذلك هذا التمثيل ينافي الموضوع. قد يقول قائل هذه سلام، يقول هذا من باب الدعوة إلى الله، يقول كان في تمثيلي أنا مأجور. لماذا؟ قال إني أدعو إلى الله، كما قال أحد الجهال، قال لعل الممثلين لعل الفنانين والفنانات يدخلون الجنة بفنهم. وهذه قالها أحد المصريين هكذا تكلم، وهو معروف يعني احنا بطل ما نسميه واش كذا، قال لعلهم يدخلون الفن بالجنة بفنهم. ربما يقول لنا واحد لعل الممثلين والممثلات وهم الدعاة إلى الله عز وجل يدعون الله بهذه الأفلام. الدعوة إلى الله عز وجل العلماء يبحثون فيها، أو نعم الدعوة إلى الله توقيفية أو غير توقيفية. الدعوة إلى الله كي تحب تدعو إلى الله، هل في دعوتك تتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو وفق ما تراه مناسب؟ الدعوة إلى الله ربي قال في القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الدعوة إلى الله هي عبادة من العبادات، الدعوة إلى الله هي عبادة من العبادات. مدام الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات، معناه هي توقيفية. وش معنى توقيفية؟ معناتها لابد في الدعوة من أمرين، الإخلاص والمتابعة. إذا حبيت تدعو إلى الله ما تدعوش وفق الطريقة التي تراها مناسبة، لا ربما الإنسان يقول لك ندعيه الناس ويعني نفتحه محل وهذاك المحل يبيع الدخان باش الناس كي تجي تشري الدخان نمدو لهم يعني أشياء ترهب من طلق الصلاة وشوفها مناسبة والناس تحسن فيك يقول لك ما شاء الله ثم هذه الحانوت صحة ويبيع الدخان لكن راه يرض الناس ويقول لك بالإحصائيات يقول لك شوف أنا الآن هذا المحل راني نبيع صح الدخان لكن ولا نبيع الغناء لكن فلان ولا ويصلي وفلان ويصلي وفلان ويصلي عندنا في كل عام عندنا زعما 100 واحد يولي يصلي ويستحسن الفكرة. لا لا هذه الدعوة إلى الله توقفية. وش معنى توقفية؟ لا تدعو إلا كما إلا على الطريقة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. أو وش معنى توقفية؟ احنا قلنا ما من عمل إلا ولا بد له من شرطين: الإخلاص تكون مخلص والمتابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. والتمثيل هذا أمر طارئ وحادث. قالوا عمر التمثيل هذا بدأ من القرن 14 الهجري، ما هوش يعني حاجة كانت معروفة في زمن النبي ولا زمن الصحابة. وعلى كاش مرة من مرات الصحابة داروا تمثيل ولا الصحابة ولا مع التابعين وداروا يعني مسرحية وداروا فيها كيفاش دار النبي غزوة أحد ولا كيفاش دار بدر ولا ما كاش. ما دام النبي بدر نقولوا النبي عفوا نقولوا النبي هذاك نبي، الصحابة بدر والتابعين بدر. الآن يطلع لنا واحد ويقول لنا أدعو إلى الله بهذه الطريقة وإحنا شفنا المفاسد اللي جابتهم هذه الأمور، هذه الطرق جابت مفاسد حتى يعني الاختلاط وحتى الكذب. الإنسان اللي حب يدي حياة الصحابة ولا حياة التابعين ولا حياة السلف ما يديهمش من التلفزيون وما يديهمش من القنوات، ما يديش. اللي حب يدي هذه الأمور يديهم من الكتب، إذا كان ما يعرفش يقرأ يدي من الأشرطة، إذا كان تلفت له يدي من الناس اللي يثق فيهم. ماشي بالتمثيل، ماشي بالتمثيل. واكم تشوفوا الطوام والمفاسد اللي جابوه، زادوا في حياة العلماء ونقصوا في حياة العلماء وداروا أمور من العشق وأمور هكذا فاسدة في حياة علماء. يخيرهم داروا الترمذي وداروا الطبري وداروا ابن تيمية وداروا داروا داروا كاين أشياء زاد. والآن طورت الأمور، طورت الأمور ولو يوضح حتى أنبياء الله هام إيران اللي زعموا حب النبي والصحابة هم يمثلوا الأنبياء، يديروا يوسف عليه السلام ويديروا ربما أشياء ويمثلوا عادي ما حتى مشكلة. وأنا خايفين كاش نهار يمثلون الله عز وجل ما دام يعني تجرؤوا على كل شيء، يعني خلاص بقى يعني قضية واحدة يزيدوا يتجرؤوا عليها ويقول لك يعني باش للمصلحة المصلحة المصلحة. إذن هذا الحديث مندوش منه التمثيل. التمثيل هذا قلنا لم يكن مشروعا وشيء محدث. اللي حب يدي حياة الصحابة حياة التابعين حياة العلماء حياة السلف يديها من الكتب اللي تلفت له يسأل. قال أنا ما على باليش وش نقرأ ولا أنا بعدش لما نسمع، لأنه الناس الآن هم طاحوا في مشكلة. قال لك يعني كل واحد وش هو يقول، هذا السؤال الكلام تاع الناس ما كاش منها كل واحد وش هو يقول. كاين دين واحد الآن، كاين اللي هو يقول بالعلم وكاين اللي هو يتكلم هكذاك يعني ما يتعب ما ينصب. الناس الآن مطالبون بسؤال هذا الذي تكلم على المسائل، يقولوا له منين جبت. ماشي الناس اللي يجيبوا لهم الدين الصحيح يقولوا له انت منين جبت. حنا يا اخوان حنا تكلمنا يوم الجمعة وتكلمنا على قضية وقلنا باللي الرواتب يجوز للعبد ان يصلي مخير بين 4 ركعات يوم الجمعة. كاين بعض الناس يعني اشكلت عليهم قالك يعني احنا سمعنا ماشي هكذا ما كناش نسمعوا هكذا. صح احنا يا اخوان جبنا الحديث، احنا خلاص احنا برأت الذمة ديالنا جبنا حديث وحديثين صحيحين. الان المطالب اللي قال ما كانش منين ما قال ما كانش وعلاش؟ الان هذا هو السؤال. اللي قال ما كانش نسقفيه كيفاش ما كانش وعلاش ما كانش، هو الدليل. اما تاع الناس تقول لا انا ما نديرش وعلاش؟ لانه تخلطوا الديان. لا انا ما تخلطوش الديان، ما تخلطوش الدين. كاين دين واحد والامور واضحه. الان كاين اللي خلطوا الدين، خلطوا الامور صح. وهذا الامر كنا الانسان يسال اللي يثق في دينه، ماشي الاول اللي في الدورات تقصير. يسال اذا مرض قلبه واذا كان يعاني من كاش مرض يبدل الغالي والنافس، يروح لفرنسا ولا ما فادتش فرنسا يروح لالمانيا ولا ما فادتش المانيا يروح لسويسرا باش يدير عمليه جراحيه. كي تولي القضيه الدين الأول اللي تلقى به سقسيه ويمسحها فيه ويقول لك خلاص أنا سألت. شكون سألت؟ شكون سألت؟ أتعب أنصب حوس تفهم على دينك اللي هو حاجتك للدين وحياة القلب أعظم من حياة الجسد. وش من فايدة جسد بلا دين؟ فالنار أولى به. لذلك يا إخوان كاين دين واحد وحنا صح قلنا كاين اختلاف هذه الامه، لكن كاين ديال واحد ما كاش عنده الديانه، وكل واحد مسؤول عن كلامه. اي واحد يتكلم ويفتي الناس فهو يوقع عن الله عز وجل في الارض. كل واحد راه يفتي في دين الله، راه يسني على ربي في الارض، ثم ربي راه في السماء، هو كما نقولوا حنايا راه يوقع باسم دين الله. حاله خطيره جدا، ماشي سهل انك تقول حلال ولا تقول حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لذلك بعض الناس بلكي يقولوا أمر يخالفوا يظنوا بالأمر سهل. إحنا ما دام نقولوا هذه إيه ولا هذه لا، لا ما راهيش بالسهل. لو كان ما نش متأكدين 100% نقولوش للناس ما نش مهذب، ندو ذنوبنا نزيدو ذنوب الناس، مستحيل ندو ذنوبنا تكفينا نزيدو ندو ذنوب الناس باش يقولوا علينا. لا إحنا قلنا حاجة أنا متعبدوا بها ربي ونموت عليها ونلاقي بها ربي يوم القيامة. يقول ذا ربي عز وجل يوم القيامة إلا قلت للناس نقول قلنا للناس. وعلاش قلت للناس؟ هذاك أمر ثاني، هذاك بيننا وبين ربي عز وجل. لكن إحنا نحبين يعني الناس يعرفوا على من يدي دينهم، مشي كل يبان في القنوات يدعو لهم دينهم، ومشي كل يكتب في الجريدة يدعو دينهم، ومشي كل داول وكلمة الحرف الدال الدكتور ما عندها خلاص يدعو عليها دينهم. الناس الحمد لله يتميز ماشي كما بكذا كما دوك الناس الآن يعني تلاحظ واحد الفروق إذا يعرفوا على من يدوا دينهم. بقات لنا قضية واحدة فقط ونختم إن شاء الله دوس اليوم. نأخذ من حديث جبريل كذلك أن على العالم ولا المعلم أن يصلح هيئته، هو أن يكون يعني في أحسن الأحوال. الناس معلم يعني معلم الخير يكون يعني يستحب له ويشرع في حقه أن يكون يعني على هيئة مقبولة، ويستحب كذلك أن يلبس البياض. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. البسوا من ثيابكم البياض، مش واجب يستحب فقط، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم. كفنوا فيها موتكم. من أين أخذنا هذا؟ الحديث: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فأنت كان يعني وقف على الله، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وكما يشرع في حق العالم يشرع في حق المتعلم. لماذا؟ هذا من حديث واحد بين هاتين الفائدتين. جبريل عليه السلام هو عالم وهو متعلم. عالم جاء باش يعلم الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل في الحديث عالم، وجبريل في الحديث متعلم. وعلاش؟ يسأل النبي والنبي يجيب. إذن جبريل عالم ومتعلم. ما دام عالم ومتعلم نديه فائدة اللباس، فائدة الهندام، وراح نديه إن شاء الله قضية الشعر وتوجيه الشعر هذه المرة الجاية إن شاء الله. هذه كلها مأخوذة من حديث جبريل. إذن يستحب لمن يدخل على أهل العلم أن يكون على هيئة حسنة مقبولة. إذن هذه بعض الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث. قبل الختام، وهذا يعني من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الحمد لله يعني الناس يعني الحمد لله تحب الخير ويعني تحرص على الخير ورام يجيوا يعني الحلقات والدروس، لكن ينقصهم شيء ومشي كل الناس. هذا الكلام للشباب، كلام هذا للشباب ينقصهم شيء. قال صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. حديث صحيح بمجموع طرقه. قيد العلم بالكتاب، وش معنى تقيد العلم بالكتاب؟ معنى كي تكون عندك معلومة مش ما تهرب لكش اكتبها. ويقول صاحب البيت: العلم صيد والكتابة قيده. العلم هذا صيد والكتابة قيد، صح. الإنسان يفرح الآن بالفوائد لا شك، كل واحد هو يفرح بالفوائد، والحمد لله بالعالمين إن شاء الله رب يدوم هذا النعمة معلش. لكن هذه الفوائد نخبركم حتى يعني ما يدخلش عليكم الشيطان، هذه الفوائد ربما تستفادهم وراح تمكث هذه الفائدة في ذهنك شهر وشهرين وثلاث شهور، لكن لو نتفائلوا ونتذكروا هذه الفوائد بعد 4 شهور 5 شهور 6 شهور بعد شهرين الناس يكونوا سوها. هذا هو طبيعة البشر. آدم عليه السلام، آدم أول من نسي، آدم اللي هو الأصل ديالنا وإحنا من آدم، أول من نسي. إخي قال ربي في القرآن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ربي حذره أن يأكل من الشجرة فنسي آدم فأكل من الشجرة. وعندنا حديث يعني مفاده ربي عز وجل لما خلق الخلق، ربي لما خلق الخلق مسح على ظهر آدم، والحديث في السنن، فآل الله آدم ذريته يعني إلى يوم القيامة. آدم عليه السلام رأى نسمة فقال يعني رأى واحد من الذرية، قال يعني من هذا؟ قالوا هذا يقال له داود، نبي الله داود يقال له داود. قال يا ربي كم عمره؟ شحال قضيت عليه عيش؟ قال 60 سنة. قال آدم أعطوله من العمر 40 سنة. خلاص متفقين متفقين، لا بس خلاص مال داود يعيش 100 ما يعيش 60، وآدم كان رح يعيش على حسب وش يقولوا كان رح يعيش 1000، مال آدم يعيش غير 960، مد 40 محياته جازت 960. آدم انسى، جت الملائكة تقبض روحه، قال هم مازال 40 سنة. قالوا له بصح راك مديت 40 سنة داود. آدم انكر. قال صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، فجحد آدم وجحدت ذريته، فنسي آدم ونسيت ذريته. لذلك الإنسان قيل سمي إنسانا لنسيانه، وقيل سمي إنسانا لأنسه. سمي إنسانا لنسيانه، الإنسان ينسى بالخصد. اليوم تتفكر وغدوة تفكر، الآن لو كان نحكي ولا نجبدو فائدة عندها شهرين، كاين بالك اللي يتفكر كاين اللي مفكرش. لذلك احنا نقولوا لخواتنا طلبة العلم وبالأخص الشباب، قولوا معليش الإنسان إذا جاب دفتر وقيد المعلومة، هذه المعلومة حيلقاها ربما حتتقال مرة وربما ما زيش تتقال يعني إلى الأبد، الله أعلم. احنا كل ما تجي مناسبة نذكر، ربما ما تجيش المناسبة ديالها. إذا هذا نقوله لخواتنا باش ما يندموش، لأنه الإنسان يحضر. وإحنا يعني بالمناسبة وإن شاء الله هذه يعني حاجة مفروض ما نقولوهاش الآن، صح نقولوها هذه حاجة حتزيد تفشلكم، يعني إحنا الدروس لنا نديروهم والجمعات لنا نديروهم، أنا نسجلو فيهم باش ما يروحوناش عبثا، باش ما يروحوناش أنا نسجلو فيهم. وهذا مشروع تأخير، أنا إن شاء الله بدينا إحنا إن شاء الله بعد ما نسجلو أنا يعني كاين واحد الخطوات نديروهم، ومن بعد إن شاء الله نحاولوا كيفاش يعني ننشر الخير في المسلمين هكذا على حساب الشيء اللي قدرنا عليه. لكن كي تكتب خير تكتب ويكون عندك دفتر، يكون عندك دفتر تعاود تراجع الفوائد.